أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. هذا سائل يقول: من خشي طلوع الشمس أو طلعت عليه الشمس هل يصلي ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر أم بعدها؟ إذا ضاق الوقت وخشيت خروج الوقت في فريضة من فرائض الله لها راتبة قبلية، فإنه لا يجوز لك أن تصلي هذه الراتبة والنافلة، لأن هذا يؤدي إلى خروج وقت الفريضة. وجماهير السلف والأئمة على أنك تصلي الفريضة، ولا يجوز لك أن تنشغل بالنافلة على وجه تضيع به الفريضة، لأن الله أوجب عليك الفريضة ولم يوجب عليك النافلة. فإذا بقي من وقت الصلاة بقدر فعلها تعين عليك فعل الفريضة، ولا يجوز لك الاشتغال بأي شيء يؤدي إلى فوات هذا الفرض الذي ألزمك الله به، لأن الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالوقت محدد من الشرع، مؤقت من الشرع، لا يجوز للعبد أن يتعاطى أسباب الخروج عنه، بل عليه أن يفعل الفريضة على الصفة المعتبرة، فيلغي الراتبة القبلية كما في الفجر، فيلغي راتبته القبلية ويصلي الفجر، ثم إذا طلعت الشمس قضى راتبة الفجر بعد طلوع الشمس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه، لما عرس في مقدمه من غزوة تبوك بالوادي وفاتته صلاة الفجر، قضى رغيبة الفجر بعد طلوع الشمس، فأخذ العلماء منه دليلا على جواز قضاء السنن الرواتب بعد خروج الوقت لوجود العذر، والله تعالى.